هذا سائل يقول: إذا أحدث المصلي فهل يسلم ثم يخرج أم يخرج من الصلاة بدون سلام؟ حفظكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أحدث أثناء الصلاة فقد بطلت صلاته، وحينئذ ينصرف بدون سلام، وإنما يكون السلام لمن أراد أن يقطع صلاته لعارض، وذلك كأن تقوم الصلاة المكتوبة وهو مشتغل بالنافلة يغلب على ظنه أنه لا يدرك الركعة الأولى من المكتوبة، فحينئذ يسلم. والسبب في هذا أنه إذا سلم كتب له الأجر لما مضى من صلاته، ويعتبر معذورا وقد خرج من التحريم بالسلام، لنص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال الحنفية ومن وافقهم: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة أراد أن يقطعها فلينصرف بدون أن يسلم، وهذا بناء على أنهم قالوا إذا انصرف بطلت صلاته، وبناء على ذلك قالوا لا حاجة أن يسلم. وهذا القول اجتهاد ورأي في مقابل النص الصحيح في قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلو قال قائل إن تحليلها التسليم المراد به تمام الصلاة، رد عليه بأن قوله تحريمها التكبير يدل على أن كل مكبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في الحرمات، فكان قوله تحليلها التسليم يدل على الخروج من هذه الحرمات دون تفصيل بين كونه بعد تمام الصلاة أو قبل تمامها، ومن فصل فعليه بالدليل الذي يقيد حالة دون أخرى ولا دليل، والله تعالى أعلم.